رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك. في الطريق حادثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعيره، ضل بعير النبي ضل، فقال النبي لأصحابه اذهبوا فابحثوا عنه في هذا الوادي أو ذاك الوادي. فقال بعض المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر أحدا وأمر الجميع بالخروج، فبعض المنافقين اعتذروا وبقوا، وبعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض المنافقين انظروا إلى محمد يزعم أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين كان بعيره. فلما بلغ هذا الكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أعلم إلا ما أعلمني الله تبارك وتعالى. نعم، لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، لا أعلم إلا ما أعلمني الله، وقد أعلمني الله الآن أين بعيري، اذهبوا إليه في المكان الفلاني، وحدد مكانه صلوات ربي وسلامه عليه، وأخبر أنه عاقته شجرة حيث إنه تعلق عقاله بغصن شجرة فلم يستطع الفكاك منها، فقال اذهبوا إليه تجدونه في المكان الفلاني. وهذا يدلنا على أمر، وهو أن نعتقد جازمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا يقول أهل العلم إذا سئل أحد عن مسألة فهل يجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، أو يجب أن يقول الله أعلم فقط؟ قال أهل العلم المسألة تنقسم إلى قسمين، إذا سئل عن أمور الشرع عن الدين عن الحلال والحرام والعبادات وما شابه ذلك فنعم يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول أعلم صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. وأما إذا سئل عن أمور الدنيا، مثلا سألك أين فلان، أو متى ستذهب، أو أين سأجد كذا، لا يجوز أبدا تقول الله ورسوله أعلم، بل تقول الله أعلم وحده سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، النبي لا يعلم صلوات ربي وسلامه عليه. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد انتثرا في تربة الوهم بين الكأسين.